زكاة البقر، أنصبة البقر ومقدار الزكاة فيها. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة. صححه الألباني، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وهذا العدد يجمع فيه الجاموس إلى البقر، لأن الجاموس صنف من البقر بالإجماع فينضم إليه. وأنت ترى أن الحديث ليس فيه تحديد لأقل النصاب، لكن ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس فيه ما دون 30 زكاة، فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، أي جذع أو جذعة، وهو ما له سنة. ثم على حسب الجدول التالي: عدد البقر من 1 إلى 29 القدر الواجب إخراجه ليس فيها زكاة، من 30 إلى 39 تبيع أو تبيعة وهي ما له سنة، من 40 إلى 59 مسنة وهي ما لها سنتان، ما له سنتان، من 60 إلى 69 تبيعان، من 70 إلى 79 تبيع ومسنة، من 80 إلى 89 مسنتان، من 90 إلى 99 ثلاث أتبعة، من 100 إلى 109 تبيعان ومسنة، وهكذا في كل 30 تبيع وتبيع، وفي كل 40 مسنة. فإذا بلغت 120 فليكون فيها الأتبعة والمسنات، فالظاهر أنه في هذه الحالة يخير بين إخراج 4 أتبعة أو 3 مسنات، والله أعلم.